بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. الحق سبحانه وتعالى يتكلم في قصص القرآن عن مواكب الرسل من آدم إلى الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل رسول جاء بمنهج لا يقال إنه جديد ولا يقال أنه قديم، ولكنه قديم في العقائد، فلا اختلاف لرسول مع رسول في أمر العقائد، ولكن آيات الأحكام هي التي قد تتغير وتتبدل بالنسبة للظروف الذي يجيء بها الرسول في أمته، وأيضا بالنسبة للمعجزة التي يعطيها الله لرسوله برهانا على صدقه في البلاغ عنه. سيدنا موسى الكليم تعرض لأخطر مسألة في العقيدة. لماذا؟ لأن الرسل السابقين إنما جاءوا ليذكروا بمنهج العقائد وليعطوا الأحكام المناسبة للعصر الذي يعيشون فيه، ولكن موسى جابها أمرين: هذا الأمر اشترك فيه مع الرسل، ولكنه جاء بأمر لأن الذي أرسل إليه مش منكر للإله ولا مشرك بل مدعي الألوهية. مسألة خطيرة دي، ولذلك كانت مسألة موسى مسألة دقيقة، لأنه يعارب فيما بينين: ميدان يذكر بالمنهج الحكمي للأحكام، ومنهج آخر يثبت العقيدة. تثبيت العقيدة إما أن يكون لمنكرها منكر الوجود الأعلى أو متخذ شريك، إنما يكون واحد هو اللي بيدعي لنا يبقى مسألة دارها أصلا، يبقى لازم عايز معجزة بقى، عايز معجزة قوية. لكن الرسل حينما يجيئون لا بد أن يعارضوا. ليه؟ لأنهم لو لم يعارضوا لما كانت فيه حاجة إليهم. لو المسألة كده يعني سهلة أو مش في حاجة إليهم، لأننا قلنا زمان إن الإيمان بالفطرة مركوز في طباع الإنسان من عهد الذر قبل أن يخلق للإنسان شهوة تصرفه عن منهج الله. ربنا أخذ الميثاق من ذريات آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. إذن فشهوات الدنيا هي التي تضبب هذه العقيدة المطوية في النفوس، ولذلك تلاقي الإنسان كل ما شهوة تحدثها نفسه ويعملها واحد يندم اللي عملها. معنى يندم إن الخميرة الأساسية المناعية للإيمان موجودة فيه تتمرد على هذا الفعل، ولكنها تغفل عنه ساعة شهوته. فإذا ما انتهت الشهوة يبتدي يبقى إيه؟ لوام. دي النفس الإيه؟ اللوامة. وواحد يستشري في المعصية تبقى نفسه أمارة بالسوء بقى، يبقى أدي واحد هو نفس واحد نفسه مطمئنة. المطمئنة دي بمجرد ما يجيله مذكر يسكن. الرسل السابقون الحق سبحانه وتعالى عقب بعدهم برسل، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يأتي بعده رسول، فكأن الحق علم أن أمة محمد بالخير في محمد ستظل في خير إلى يوم القيامة، وهم مأمونون على أن يكونوا أنبياء. إذن فلا يمكن للمنهج أن ينتصر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول الحق: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن وكذا وكذا وكذا وكذا. الله. إذن فالرسل السابقين مش حاملين منهج، وأيضا الرسل السابقين ما كان لهم أن يشرعوا، إنما ينقلون تشريع الله ذاته إلى الخلق، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم فوضه الله في أن يشرع. تلك فضيلة في رسول الله، هات الفضيلة لقمته أن الخير لا ينطمس فيها أبدا، فإن لم توجد نفس لوامة عند الإنسان ترضعه بعد ذلك عن المعصية، يوجد في المجتمع اللي خالف من يرده عن هذا. لكن دكهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، إنما أمة محمد لا، إن وجد واحد صاحب منكر هتجد حد إيه يرضعه. إذا ما دام فهم هذه الخميرة يبقى مش عايزين الرسول يجي بعد كده. فرعون لما يجي يدعي الألوهية طبعا له أنصار، الأنصار المستفيدين من قداسة هذه الألوهية، وأولهم هامان. يقوم يجي موسى عليه السلام عشان يجابي هذه المسألة. وفي الواقع أن موسى لم يرسل علشان يهدي فرعون إلى الإيمان، لأن ده خالع أوي، إنما ده هو جاي عشان يخرج بني إسرائيل من حوزة فرعون. إنما الدعوة تنكت لبني إسرائيل بقى، إلا أنه لما صادف أنه يتكلم في منهج العقيدة وقف بالمعجزة أمام العقيدة ليصلحها أولا، الأحكام دي بعدين. فربنا سبحانه وتعالى قال له لما تروح تقول له كده بين له أنه هو خطأ في ادعاءاته الإيه الألوهية. ولذلك بقى رب القرآن لما يتحدث بقوله ولقد أرسلنا موسى بآياتنا اللي هي دل على الإيه على المعجزة وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون. ايش فرعون وايه هامان وايه قارون؟ طب ما هو فرعون زيادة، قال لك ما هو هامان ده هو اللي كان سند الألوهية بتاعته، وقارون زي ما يكون هو اللي كان بيصرف على الدعوة ولا ايه، مغتر بالجاه. يبقى اذا للثلاثة وهم الاثنين مرسلون الى مين؟ الى فرعون وهامان وقارون، فقالوا ساحر كذاب. الله مرسل الى فرعون ولا لقوم فرعون؟ أم قال لك لا، ده دليل على ان هو ده الاصل الاصيل في الفساد العقلي هم دول، وكأن الناس التانين كانوا ايه تابعين. فما دام يتكلم عن فرعون وعن هامان وعن قارون يبقى ضامن الايه الباقي، بدليل ان هيجي ناس مؤمنين ايه يأيدوا موسى. وقال رجل مؤمن من آل ايه من آل فرعون فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه. الله، اقتلوا ابناء الذين امنوا. احنا فيه نوعين من القتل في قصة موسى مع فرعون. النوع الأول لما قيل له إن زوال ملكك وألوهيتك دي هيكون على يد غلام من بني إسرائيل، هذه أول واحدة. والحاجة الثانية دي اللي هي ويانا دي بقى، يبقى ديكها بيقتل عشان دفاعا عن الملك والألوهية، الثانية دي بيعمل قتل بناء عشان إيه؟ عشان العقيدة بقى والدين. إذن ده ديه قتل وده إيه؟ قتلين اتنين. والذي يدل على إن فرعون وإن كان مدعي الألوهية، أول تغفيل إنه مدعي الألوهية، ثاني تغفيل إنك أنت بتقتل الأولاد اللي أنت قالوا لك إن منهم حيجي واحد يزيل ملكك على إيده. طب إذا كانوا العرافين بتوعك قالوا لك إن ملكك حيزول على إيد ولد، تقوم تقتل الأولاد إيه؟ ثم ما تتحقق إزاي؟ يبقى لازم في ولد حيفلت منك. ما دام قال لك ده زوال ملكك هيجي على مين؟ على ايد واحد. يبقى اذا مش ممكن، كنت يجب ان تفهم ان لازم فيه واحد ينفت، فكان يجب ان تحتاط للي حينفت ده وتاخد بالك منه. نقول له تغفيل تاني، انت بتقتل العيال وتدور عليها وتموت، جالك ولد لحدك، ما جالك ولد لحدك تقوم عشان ربنا يثبت انك مغفل البعيد، يعمل ايه؟ قال هو اللي ياخده يربيه ويسمع كلام الست يقول ايه قرة عين ليه ايه، ده انت بتدور على ولد تقتله وتدور عليهم وجايلك لحدك، علشان تعرف ان الله صادق في قوله سبحانه واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. تاخده تربيه، الله فيه حتاخده تربيه، ابي واحدة. شيء آخر إنه حينما جلس لي عشان يقتل نقول له تعالى بقى أنت بتاخذ الصبيان تقتلهم وبتسيب الإيه؟ هم قال لك عشان الخدمة وعلشان إيه ومش على عشان الكلام اللي بيقولوه أهو برضو الحكاية دي هي واستحيوا نساءهم. طيب قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه عشان ينهي قضية دي اللي متمردة عاملة ثورة على ألوهيته واستحيوا نساءهم. طيب هو قال كده، الحق سبحانه وتعالى ساعة ينطق المجرم بكلمة تصادم دعوته لا بد أن يؤيدها بأنك مفضوع عندنا ولن تستطيع أن تكيد. أنت مفضوع عندنا إن ساعة ما قالها يقتلوا ويعملوا كده يقول له أنت مفضوع في الكلمة دي. ليه؟ لأن ده من الكيد، كيد للدعوة عشان ما يبقاش حد مؤمن، يقول له كيدك في ضلال وحيوجد مؤمن وأنت اللي هتروح في داهية. واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون طب الأبناء عرفني، ده أمر ثاني بقى استعلاء. وقال فرعون ذروني أقتل موسى، ذروني يعني اتركوني، يعني زي ما يقولوا عندنا كده في سيبوني له هتهلي، ذروني أقتل موسى. كلمة ذروني دي في اللغة لها قصة. العرب فيه مصدر وفيه فعل ماضي وفيه فعل مضارع وفيه فعل ايه امر. عادة الافعال تشتق من المصادر، ضرب من الضرب، يضرب من الضرب، اضرب من الضرب، يبقى الفعل كلها الافعال بتشتق من ايه؟ بتشتق من المصدر طبعا. فاذا جاء المصدر يبقى لازم يجي منه فعل ماضي وفعل امر وفعل مضارع، لكن الاصول كده. هم قال لك طيب اهم في فعلين في اللغة، اهملت العرب ماضيهم لا تجد لايه، ذروني دي ملهاش ماضي، اهملت العرب ماضيه يذر ويدع، يذر ويدع الاثنين بمعنى يترك، ملهمش ماضي. يبقى ادي واحد ايه منهم. كلمة ذروني دليل على ان قوة تمنعه من القتل، مش كده ولا ايه؟ ذروني اقتل موسى. طب اللي بيقول ذروني اقتل موسى ده يبقى معناه ان فيه بيعرضه في القتل وحشوه انه يقتل. طب مين اللي بيعمل العملية دي؟ أم قال لك لازم يكون ناس فيهم خميرة الإيمان متيقظة ومش عايزين رسول اللي جاي يهدي الناس دي كلها يروح من السكة علشان نفسهم اللي منهج الله يعني. بيمنعوا فرعون من انه ايه. طب ويدخلوها على فرعون ازاي؟ بيدافعوا عن موسى. طب لم دفعوا عن موسى اشتم منهم رائحة الايه؟ الخيانة العظمى للألوهية. إنما لازم يغلفوها بشيء يرضي فرعون ويرضي ضمائره. طب إزاي يعملوا العملية دي؟ فيقولوا له أنت لو قتلته هيفهم عند الجمهور إنك أنت ما طقتش حياته لأنه بيفضح المسائل بتاعتك، ولكن لو كنت على حق كنت تسيبه كده وإن الجدل والحجاج هو اللي يقتله. إنما لما تقتله تدل على إنك أنت خفت لإيه؟ ليهد العملية بتاعت عرشك دي والألوهية إيه؟ إذا دخلوا عليه من ناحية إيه؟ من ناحية إنهم بيعملوا كده حفاظا على إيه؟ عليه. ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. طيب يدعو ربه ما هو ده مو عامل إله. طب لما يسمع موسى كده إني أخاف أن يبدل دينكم، يعني بعد إثبات الألوهية ليه، أو أن يوجد فساد في الأرض. تبديل الدين طب معروف، والفساد يوجد ازاي؟ أم قال لك ده كلمة فاوس في الأرض دليل على أنه لما يجي بإيمان هيبقى ناس متمسكين بكلامه، ويجي ناس يؤمنوا بهذا الكلام يبقى يحصل صراع في الشعب. لما يحصل صراع في الشعب يبقى إيه؟ يجي فساد في الإيه؟ يجي فساد في الشعب. إذن هو عارف تمام برضه في خانية نفسه أن العملية بتاعته دي عملية ما بتجوش على العقلاء. إن جازت على العقلاء فرهبة، انجزت على العقلاء فرهبة. يبقى هو عارف ان موسى لو استمر هيجد ناس انصار، ولما يجد ناس انصار يؤيدوه في الدعوة وهو بناس له بيدعو الالهية هيحصل ايه؟ فتنة في البلد ويحصل فساد وحرب وإلى آخره. اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. ليه؟ اللي هيتبعه واللي معانه هيحصل بينهم وبين بعض فساد، تبقى فيه ايه؟ تبقى فيه صراع في الامة. ساعة ما نقول كده فرعون وموسى يسمعها منه يقول ايه وليدعو ربه، يعني انا هعمل فيه كده وان كان الرب بقى ايه يدعيه. يقوم الثقة الالهية في منطق الرسل ترد هذا الكلام وليدعو ربه، هل صحيح انا لي يا رب؟ ولذلك هدعوه واستمع كلامك، هستمع انت بتقولها تهكم، انا علشان افهمك ان ده مش تهكم ده حقيقة عندي. فقال إني عزت بربي، إني عزت بربي. كونوا في المأزق ده قول إني وعزت بربي، ده دليل على الوثوق العالي أوي. والوثوق العالي ده كان متمشي مع موسى، لأنه حتى لما هيجي بعدين ويقولوا له قوموا إن فرعون ورانا اهو وادي البحر، مش قال أصحاب موسى إنا لإيه؟ إنا لمدركون، يعني أدي الجيش وأدي الإيه؟ برضه قال زي دي كده، قال كلا مش هيحصل. كلمة كلا في أمر قد يكذبوا بعد لحظة واحدة، ده هم وادي البحر. قال كلا بملء فيه، ويعلل ويجيب الحيثية، إن معي ربي سيهدين. مانيش لوحدي. أهي هنا برضو إني عزت بإيه؟ عزت بربي. والإنسان لا يستعيذ بشيء إلا إذا كان على ثقة من أنه إن استعاذ به سمع له واستجاب له، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف الإيه؟ فقال إني عزت بربي. يعني إيه برب؟ الذي رباني، أولا أوجدني من عدم، خلاص، وأمدني من عود، وأشرف على تربيتي، وخلق لي قبل أن يخلقني، أنا جيت على عالم كده موجود فيه كل حاجة، يقوم ده يسلم خلقه؟ إني عزت بأي الذي رباني بعد إيجاد من عدم، وأمدني من عود، وقعد يعمل وهي كده، أنا مستعيذ به. يبقى ده دليل على أنه واثق تمام الثقة في أمر حياته أنه لاذ بمين؟ بركن شديد. إني عزت بربي، مش بس بربي، وربكم، يعني هو ربي وربكم غصب عنكم. الله. ومن كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. الله. طب ايه كلامها فرعون؟ وإني عزت بربي وربكم من فرعون. اشمعنى جابها بالوصف العام اللي يشمل فرعون ويشمل غيره؟ الله. فيمكن عارف ان فيه قوة تانية غير فرعون. فرعون ده بس العالم الرمزي اللي هو موجود، انما فيه ناس وغيال. او ان هذا تعليم للناس جميعا، حين يدعو مش يدعو للي يخلصه بس، يدعو لمن يخلصه من كل متكبر في الارض الى ان تقوم الساعة. من كل متكبر بقى، يبقى ساب كلمة فرعون خالص. قالوا لك الملحظ بقى، بعض المفسرين قال لك ده هو ساب كلمة فرعون، لون من رعاية الحق والمعروف لفاعله وإن لم يقصد. قال لك ليه؟ قال لك أصل فرعون هو اللي رباه، فرعون هو اللي رباه. ولذلك قلنا سابقا أن منطق الرسل لا أسألكم عليه أجرا، مش كده؟ لم ترد على لسان إبراهيم ولم ترد على لسان موسى، وإنما وردت على ألسنة الرسل جميعا بما فيهم سيدنا رسول الله، ما جاتش بيهم. قال لك طب هاتها ليه؟ ما قالش كده؟ قال لك لأن هو اللي رباه، والتربية دي لها يعني حق. طب وإبراهيم؟ قال لك ده عمه، ده إيه؟ ده عمه، ما حبش يقول له إيه؟ أجر، أجر، إيه تاخد أجر من عمك؟ لا تاخد أجر من عمك لأن لحمة النسب، ولا تاخد أجر من اللي رباك. فما جابش، ما جيتش على لسانه أبدا، وجاءت على لسان كل الرسل. ده كلام على الأول. طب إزاي بقى؟ أم قال لك لأن دي أمر امتن به فرعون عليه. كويس أول، إذن التربية لا حق. أم قال لك أمال هو وصية الله بالوالدين ليه؟ بيوصي بالوالدين. قال لك التوصية بالوالدين لهم مرحلتين، إن كانوا مؤمنين زيك ده وجبت، إن كانوا حتى كافرين يبقى أمر تاني، وإن كانوا كافرين وعايزينك تكفر وياهم يبقى أمر تالت. يبقى أول حاجة إيه؟ مؤمنين. كافرين وفهم في حالهم، ما لهمش دعوة بيك، كافرين وعايزينك تكفر وياهم. شوف كم مرحلة. نقول له يا سلام، الحق سبحانه وتعالى طلب منا أن بر الوالدين لأنهم سبب الوجود المباشر، ومدام سبب الوجود المباشر الله جعل الحب لهم والبر بهم روضة تعرفنا بحق الموجد الأعلى. فكأن كنهم سبب وجودي ربنا بيغرس في قلب احترامهم وإلى آخره. ليه؟ عشان ناخد من دي وسيلة لأن اللي دول سبب وجودك علشان يخلوك تروح للمسبب الأعلى للوجود. لأن بر الوالدين وعرفان الجميل لهم في أنهم سبب الوجود يجعلك على إلف بأن من يتصل بوجودك يجب أن يحب ويجب أن يبر. فننتقل منهم إلى مين؟ إلى الحق الإيه؟ الأعلى. طيب الوالدين أب وأم لما جه يوصيني المؤدف رش كله ناحية الأم. وصينا الإنسان إيه؟ إيه؟ حملته إيه؟ طب التوصية بالوالدين هتبقى الحيثيات حملته أمه إيه؟ ومر كرها ووضعته كرها وحمجاب كل حاجة متعلقة بمين؟ بالأم. وبس جاب الأب في الدعاء وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إنما الحيثية الأولى كانت لمين؟ ليه؟ أم قال لك لأن مشقة الأم في الوليد جاءت وهو غير مدرك لما تفعل، لأنه إما محمول 9 أشهر وإما في الرضاعة وده هو ما يعرفهاش. إنما أبوه معروف عليه واضح كل حاجة، أبوه اللي بيجيبها كل حاجة. يبقى إذن الأم هي اللي تستحق التوصية لأن عملها معه جاء في وقت أنت كنت عاجز عن الإدراك له. طيب طب وفرد مدام الحيثية وقل رب ارحمهما كما ربياني، بيبقى بنحترمه علشان سبب وجود، هذا واحد. وبعدين تربية. طيب وقل رب ارحمهما كما ربياني، إذن ففي حاجتين اثنين: تبر الوالدين لأنهم السبب المباشر لوجودك وعشان تبقى يعني ممرن على الوجود الأعلى، الأمر الثاني لهم ربوه. طيب قال لك طب فإذا ربى غير والد يبقى لازم ياخد الحكم، وقل رب ارحمهما كما ربيان، يبقى لازم ياخد الايه؟ ياخد الحكم. اذا موسى ربنا قال على لسانه الكلام اللي قاله ده ما جابش سيره فرعون: اني عزت بربي وربكم ايه من كل متكبر. وفرعون يدخل في الايه؟ لان ده قمه التكبر ومدعي الالوهيه. وبعدين يبقى صالحه لنا ولكل دعوه تصح لكل ايه الى الاخر. كويس كده. من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. يبقى عايزين اثنين: في واحد متكبر انما يردعه عن كبره وقسوته وجبروته وطغيانه انه يؤمن بان في يوم هيجي الحساب. فاذا كان المتكبر لا يؤمن بيوم الحساب يبقى اجتمع عليه الاثنين، يبقى قسوة القلب وشراسة الطغيان، وهو مع ذلك لا يؤمن بيوم الايه؟ لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. حينما يقول إني عذت بربي وراح ذاكر اللي بقى ما حدش يقدر يمنع كونه مستعيذ به، الله يقول له كويس، أنا بقى مش هجيب لك رسول ولا مؤمن، أنا هجيب لك واحد من قوم فرعون يدافع عنك بقى. شوف إزاي إني عذت بربي، يوم ربنا يقول له هجيب لك واحد منين؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون. طب ما دام مؤمن من آل فرعون مؤمن، طب المركب مدار ليه؟ هل كانوا يغلفون إيمانهم ليه؟ علشان ما عندوش قوة يصد بها الطغيان. يقوم يعمل ايه؟ يبقى الإيمان في نفسه، الإيمان في نفسه إلى أن تأتي له فرصة يدافع عنه. طب ده المؤمن ده قاعد يقول كلام ده كلام الرسل منهج لوحده. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. ناس يقول لك يكتم إيمانه من آل فرعون، يكتم إيه ده؟ حيقول ده بيقول إيه؟ وقد جاءكم بالبينات من ربكم، ومش عارف إيه كتمان إيه ده، حيقول أكثر من اللي بيقول الرسول، ما فيش كتمان. يبقى لأنه لو كان الكتمان من قوم فرعون ما كانش يقولوا يكتم إيمانه من آل فرعون، لأن كتم تتعدى إلى المفعولين بنفسه، كان يكتم إيمانه آل فرعون زي ولا يكتمون الله حديثا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، يمسك قال إيه بقى؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ قال لا بقى، هو ما لقاش في دي حاجة أبدا. إزاي دي تتغيص فرعون ولا لا؟ الله ما علمت لكم من إله غيره تروح فيه. لكن يقول انت حسيت الرأي اللي بيقول ربنا الله، طب وإيه ما تسيبوه يقول اللي يقوله. وقد جاءكم بالبينات من ربكم، شد حلبة بقى، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وحنفرض إنه كذاب يبقى كذب على الله فعليه كذبه، وإن يكن كاذبا فعليه كذبه، وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. يبقى الاحتياط إننا ما نعمل إيه؟ إننا ما نقتلوش. معنى ذلك يعني نخلي كل واحد يلحد ويقول كلام، نقول لين وإن يكن كاذبا فعليه كذبه، وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. لا، لازم نقدر هنا إيه؟ على الأقل امنعوه أن يقول ولكن لا تقتلوه. امنعوه، زي يجي الزنادقة مثلا في العصور دي ويتكلموا مش عارف ايه، انا اقول ان يكونوا كاذبين فعلا مش عارف نقولوا كده، لا احنا لازم ايه يعني نمنعهم ان يقولوا. فكذلك انت بيقول لهم اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وان يكن كاذبا فعليه كذبه، وان يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. يبقى معناه نتركه يقول؟ لا، خلوه ما يقولش. هذه أول مرحلة، يعني امنعه أن يكون موجدا لحدث يضر مسأله، إنما ما تقتلوهش. ليه بيقول إن يكون كذبا فعلا؟ كأنه يريد أن يستبقي حجة الحق لعله توجد آذان تنصره. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يكن كاذبا فعليه كذبه، وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. طب ده طعن في فرعون كله. إن الله لا يهدي من هو إيه؟ مسرف إيه؟ يعني الحق سبحانه وتعالى لن يترك أحد يكذب عليه. مش ممكن يترك. ليه؟ لأنه ده يبقى تدليس في منهج السماء. ما يتركش واحد عشان إيه؟ ولذلك كل من واحد يدعي النبوة تلتقيه فضع على طول. ليه؟ لانه ما يصحش ان واحد بيدعي النبوه وربنا ايه يعني. لان الحق قال انا حنصر رسلي والذين امنوا وجندي هم الغالب. فلما يجي واحد يكذب مش ممكن يهدي ربنا. فكلام بقى رأيه. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض، في ملك احسن من اديكم الدعين الالهيه وعاملين كذا وعاملين كذا وظاهرين في الارض وعاملكم مش عارف ايه بتاع. طب ما يمكن الرجل ده صادق وبعد ذلك يجي لكم ببينات او بقوة اقوى يضيع لكم الحكاية دي. فاستبقوا ولو الضلال اللي انتوا عليه ولا تدخلوش في المسألة العميقة. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض، فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا. بأس الله حين ينصر رسوله يبقى لازم يمين يدمر المخالف. مين اللي هينصرنا؟ فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا. شوف فرعون بقى أولاده، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى. أنا كلامي هو اللي إيه؟ كلامي هو اللي يمشي. وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هل هو حيهدي لإيه؟ لسبيل الرشاد. وقال الذي آمن ما تبوش يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب بقى. يعني كأن كلمة فرعون برضو ما صدتوش عن إنه إيه؟ يمضي. فقال لهم إن كنتوا يعني بتقولوا الكلام ده وأنتم ظاهرين في الأرض، أنتم لستم أظهر في الأرض ممن سبقكم في مواكب الرسل من أول نوح، وبعدين وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى عاد أخاهم إيه كل واحد، وبعدين اللي كذب الرسل ربنا ور فيهم الكون العجب، فكلا أخذنا بذنبه مش كده. فمنهم من إيه من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من إيه أخذته الصيف، ومنهم من خسفنا به الإيه، ومنهم من أغرقنا، وبعدين يقول برضو رجفة. قال لهم خذوا بالكم من دي، وكانوا أنتم لازم تاخذوا لكم عبرة من هؤلاء، وعبرة من هؤلاء اللي لهم آثار في الأرض أقوى منكم. ومدام لهم آثار في الأرض أقوى منكم يبقى لازم تعرفهم ان اثارهم ما نفعتهمش. طب وليه اثار؟ ام قال لك ده ربنا ابقى الاثار دي عشان تبقى عبره وعظه لمن يراها. ولذلك يقول وانكم لتمرون عليهم ايه وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبلا. لو انطمست أثرهم ما كانش يبقى في حجة واقع. إذن فبقاء الآثار إلى الآن واكتشاف آثار جديدة كل يوم علشان يبين لنا إيه؟ أن الذين وصلوا بطغيانهم إلى أن يعملوا هذه الآثار لم يستطيعوا أن يحموا حضارتهم ولا نعرف إيه عمل بنوا الهرم إزاي. الله، يبقى دول كانوا أكثر منكم قوة وآثار في الأرض وعمروها أكثر مما عمرتم. يبقى إذن مدام حصل ده وله واقع يبقى خذوه قولا من رسول وخذوه واقعا في كون. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. كلمة يوم مفردة وكلمة الأحزاب كل حزب قابل للرسول، يعني حزب مين؟ المناهض لنوح، والحزب المناهض لمين؟ لهود، والحزب المناهض لمين؟ لصالح. كيبقى أيام الأحزاب ولا لا؟ أما قال لك لا، الله جمع الأحزاب ولكنه وحد اليوم. ليه؟ لأن العملية لحدث متحد في الجميع وإن تعددت الأحزاب للرسل. هو يوم الأحزاب مش أيام الأحزاب، لأن لما نقول أيام الأحزاب يبقى ده له يوم بسبب وده له يوم بسبب. لا، ده هو سبب إيه؟ سبب واحد في مقام العقيدة وفي مقام تشريع الحق للخلق. نعم، مثل يوم الأحزاب. هات بقى بده يفسر مثل ده بقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد، يعني ما أخذهمش هذه الأخذة ظالما لهم، ولكن ليكونوا عبرة واقعية في الكون لمن يعارض من يجيء من الرسل بعدهم. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. يبقى يوم الأحزاب ده كان في الدنيا، فكأنه حذرهم بالمصائب التي تأتي لهم في دنياهم كهؤلاء، وبعدين حذرهم بحاجة تانية في يوم الجزاء. يبقى دي اليوم الفعل في الدنيا والتاني يوم الايه؟ يوم الجزاء. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. التناد يعني ايه؟ التناد مفاعلة من النداء، انت تنادين وانا ناديك. التناد يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ادي اول نداء يا أمة محمد يا أمة موسى، ادي يوم التناد، ادي واحدة. أو أن ينادي بعضهم بعض، وربنا ذكر دي في صور متعددة. فمثلا طب ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. في نداء ثاني ونادى أصحاب الأعراف رجالا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. الله، شايفين ابو جهل والتاني والتالت وقاعدين في النار كده، ونادي اصحاب الايه الاعراف، والاعراف اللي هم جماعه اللي استوت حسناتهم وسيئاتهم، ومع ذلك بيقولوا شمتنين في مين؟ شمتنين في الكفار. ونادى اصحاب الاعراف ايه؟ طيب ادي نوع من الايه؟ من النداء. او التناد مش هو المناداه اللي ننادي بعض، في كلمه اسمها ندى، ندى يعني شرده، وتناد يعني انت تشرد ونشرد. ازاي ايه؟ ام قال لك يوم يفر المرء من أهله. طب هو لما يفر منهم هم اللي هيتلزقوا فيه ولا برضه هم يفر منه؟ يبقى فيه مفاعلة في الهروب، ده هربان من ده وده هربان من ده، كل واحد مشغول بايه؟ كل واحد مشغول بنفسه. وهي دي بيقولها ليه؟ قال لك ان كنتم تظاهرون بعضا على الباطل في الدنيا فستفرون من بعض في الآخرة. ساعة ما واحد كان صاحبه وعمال بيدله على الشر ويشوفه في الآخرة بقى عدوه، ولما يشوف واحد كان بينعزه يقول له كتر والله وعصتني بس أنا اللي ما سمعتش، يمدح هذا ويزم إيه؟ ويزم هذا. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يعني يوم النداءات أو يوم الشرود والفرار من بعض. يوم تولون مدبرين، ايش التناد؟ تولون مدبرين. ما لكم طب ايه يقول لك؟ قال لك حبكة القرآن ان لما يجيب لك لفظ بمعنى يحمل معنيين وبعدين يجيب حتة ثانية يقول لك جمع بين المعنيين، يبقى حط التنادي اللي هو المنادى، ويوم تولون مدبرين حط التنادي بمعنى الفرار. ولذلك لما تجد كلمة فاصلة بين أمرين اثنين تقوم تقول دي تخدم هنا وتخدم هنا. لما تيجي بسورة الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشمس والقمر بحسمان والنجم والشجر يسجدان. طب الشمس والقمر حاجات علوية، طب والنجم والشجر؟ قال لك الشجر أرضي، طب والنجم دي إيه؟ قال لك النجم دي تمشي ويا اللي هو النجم العالي، والنجم اللي هو الزرع اللي ملوش ساق اللي مفتوح على الأرض. تبقى كلمة النجم تمشي هنا وتمشي هنا. هنا بقى يوم التنادي المنادى، وبعدين يوم تولون مدبرين جابت إيه؟ يوم الفرار. ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. من يحكم الله على ضلاله محدش يقدر يهديه. ليه؟ قال لك لأن ربنا حيمكن له ويساعده على الضلال، يساعده. ولذلك إذا أحب العبد شيئا قال الله أحببته يا عبدي سأوليك به. يعني واحد مات عزيز وقعد زعلان ومعقد الدنيا يقول له أنت حبيت الحزن عشيته؟ حال أنا حبستك وحخلي الحزن كل ما يقدم أجيب لك حزن جديد، كل ما يقدم أجيب لك حزن جديد. ولذلك يقول للناس سكوا باب الأحزان بمسامير الرضا، لأنكم أنتم إن عشيتوا الحزن هو رب بقى عايز بكم لمصلحتكم يجيب لكم الحزن. ولذلك قالوا الكافر حينما يصر على الكفر ويحب يقول لك أحببت يا عبد الكفر سأعينك عليه. طب أعينك عليه؟ أنا هختم على قلبك، لا الكفر يطلع ولا الإيمان يدخل. أبقى خدمتك ولا مش خدمتك؟ يبقى خدمتك. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من إيه؟ من هذا. ولقد جاءكم كل دي المؤمن بيقول ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. أهو بعد كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الحق سبحانه وتعالى يعينه حتى الكافر به بأنه يعمل له إيه؟ بأنه يختم على قلبه علشان لا الكفر يطلع ولا الإيمان إيه؟ مش أنت بتحبه؟ أنا حديك اللي أنت إيه؟ أنت بتحبه. قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، يعني السيرة دي هتنفض. لا احنا قلنا بقى لما بيقول لقد ولقد جاءكم يوسف من قبل بيقولها الفرعون. يوسف لما جه ما كانش فيه فرعون، كان فيه بس عزيز اللي يسموه ملك. وذلك لما تقرأ القصة بتاعت يوسف تجد كلمة فرعون ما جاتش خالص أبدا. ليه بقى؟ لما عرفنا بقى ودقانا في التاريخ وعرفنا نرجع الأحداث إلى أزمانها وإلى آخر، عرفنا إن يوسف كان في الفترة ملوك الرعاة الهكسوس اللي دخلوا عليهم ونهوا الفرعونية وعملوا ملوك. ولذلك حيقول لك وقال الملك، ما قالش فرعون، وقال الملك. يبقى إذن الفترة اللي كان فيها يوسف ما كانش فيها في إيه؟ فرعون، كان فيها إيه؟ ملك من الجبارين اللي هو الهكسوس. ولذلك لما رجعت الفرعونية ثاني بنو إسرائيل كانوا بيساعدوا الملك اللي هو العزيز بتاع مصر ولا بتاع، فحبوا يضطهدوهم بقى لأنهم إيه؟ لأنهم كانوا بيساعدوا مين؟ ساعدوا ملوك الهكسوس. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. وهل هناك جدل في الله وله سلطان يؤيد؟ ايوه الجدل القسمين، جدل في الله يعني في أمر الله للإثبات، وجدل في الآخر من الطرف المقابل لنفيه. يبقى مدام في جدل يبقى في واحد مع شيء وفي واحد ضد شيء. الذين يجادلون في آيات الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.